كنوز السيرة، هدم صنم طيء عام 9 للهجرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء يقال له القلس ليهدمه، وبعثه في 150 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر، فهدموا الصنم القلس، ورجعوا ومعهم أخت عدي بن حاتم الطائي، وهرب عدي بن حاتم إلى الشام، وجاءت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. وفي رواية أنه قال: الذي فر من الله ورسوله. ثم مضى صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد قالت مثل ذلك، فقال لها كما قال لها في الأولى. فلما كان بعد غد قالت مثل ذلك، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت إلى أخيها بالشام لقيته فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا. فجاءه عدي بن حاتم.